السلام عليكم. بقول لكم قصة من غرائب قصص الجريمة اللي حصلت في الأردن. لكن قبل لا أقول لكم قصة، أحب أنوه حق اللي يسألوني عن موضوع صوتي. يا أبو طلال صوتك خشن، يا أبو طلال أنت يمكن تعبان، يمكن لا، هذا صوتي طبيعي. يعني إيش في صوتي؟ ما في صوتي أي شيء، كنت غافي ونامت عيوني شوي، بس إذا نمت يصير صوتي صوت يعني شاحن، أنا عارف. لكن أعطوني يعني أعطوني فرصة، راح يتحسن مع الوقت إن شاء الله. المهم، القصة حصلت في سنة 98. يا جماعة القصة ما تدش العقل. أنا لو أني ما شفت بعض الوثائق اللي تؤكد حقيقة هالقصة هذه ما صدقتها بصراحة. حصلت في سنة 98، اسمها منطقة البنيان جنوب عمان في الأردن. طالب توجيهي يعني بالثانوية العامة آخر سنة، وباقي على نهاية السنة تقريبا 4 أشهر 3 أشهر. الولد اضغطوه هلا ضغطة مو طبيعية علشان يبون يجيب نسبة. وبالطاري احنا الحين في موسم يعني بنص السنة، وهذا قربنا على امتحانات النص السنة يعني، فهذه ممكن تكون عبرة حق الكل. لازم تفهم ولدك ان الامتحانات هذه ما هي سجن، ما هي مصير مرعب، لا، شيء يقول هذا شيء ممتع اصلا. انت قاعد تحدد مصيرك، انت قاعد تحدد وين تروح، تصير طيار، تصير ضابط، تصير دكتور، يعني انت الحين بيدك تحدد مستقبلك. فما في مشكلة يعني سواء جبت نسبة عالية ولا ما جبت نسبة، شيء بيصير بالدنيا. لكن لازم تفهمه انك اذا ما جبت نسبة انه ما في مشكلة، يعني عيد السنة وجيب نسبة. اذا مضطر كلش كلش، ترى رب العالمين ارزاقه موجودة بكل مكان. ياما في ناس عنده دكتوراه وما عنده فلوس، وياما ناس ما عندها اصلا شهادة لكن رب العالمين رازقه. الارزاق بيد رب العالمين، لكن انت الشهادة هذه تفتح لك ابواب طبعا بتوفيق رب العالمين. فلا تيأس، يعني السنة هذه ما جبت نسبة عادي، عيد السنة وجيب نسبة، ما في، اهم شيء انك ما تأيس. الولد هذا كل البيت يضغطون عليه بسالفة الدراسة، ادرس لا تفشلنا، ادرس جيب لنا نسبة كذا كذا. والظاهر العائلة من كثر ما ضغطت عليه الولد صارت عنده ردة فعل مو طبيعية. تقول لي ليش يا ابو طلال صار فيه؟ يعني شو المشكلة؟ هذا صح، هذا الخلل منه الولد، ترى مو من العائلة، بالعكس العائلة جزاهم الله خير ان يحرصون عليه، لكن الولد فاهم الدنيا غلط. لذلك يوم الأيام فصل الولد وراح جاب مسدس ودخل عليهم في البيت. لا يا ابو طلال تكفى، لا تقول. اي نعم، هذا اللي حصل. اول ما نادى، نادى اخته الكبيره اللي الدرس المسكينه، قالت تعالي بدي احكي معك. واول ما نزلت ويعطيها طلقه براسها، توفت الاخت. اختها الثانيه سمعت الصوت، نزلت تركض تشوف شو السالفه، قام وقتلها على طول. نزل اخوه، شنو صاير، شو الصوت هذا، سدد له طلقه براسه. مصدق بطلال، يا ريت انهم بس ثلاثه. ذبح 12 واحد من افراد اسرته، امه وابوه وخواته واخوانه، لا وفوق هذه بنات اخته، وفوق هذا زوج اخته، كلهم اللي كانوا موجودين. اي واحد ينزل يعطيه طلقة، كل واحد ينزل يعطيه طلقة، ماسك مسدس ومعاه الطلقات هذه ويعبي ويرمي. لا تبون الصدمة، الحين ذبحت 12 واحد من افراد اسرته حسبي الله عليه. قام اتصل على اخته ساكنه في منطقه ثانيه فيقول لها تعالي امي بدي اياكي لانها تعبانه حرام تعي ساعديها وكذا. فاخته المسكينه هذيك شوف سبحان الله العاده ان تجي ما عندها مشكله يعني قريبه وتقدر تجي باي وقت الا هاليوم هذا. قالت له والله انا عندي شغل وكذا. قال لها لا لازم تجين وامي ضروري تبيك وما ادري شنو وكذا وكذا. المهم رب العالمين شغل المره هذه ما خلاها تجي البيت. قال له خلاص خلاص اوكي سكر تليفون. قام شو سوى الحبيب بعد ما ذبح افراد عائلته كلهم؟ هم نظام بيتهم نفس السرداب الساقط يعني الدور الأرضي نازل يعني تنزل سلم هذا الدور الأرضي في دور أول. إيش سوى فيهم؟ سحبهم كلهم واحد واحد خلاهم جنب بعض في الحوش حوش الأرضي حوش داخلي في البيت وسكر بيبان البيت الأرضي وراح جاب حجر وسكر البيبان والدرايش علشان ما حد يدخل عليهم ولا أحد يشوف الجثث. وقام صعد فوق وراح تسبح وضبط نفسه وراح داخل غرفة أبوه الله يرحمه وأمه وخذ الفلوس وراح يسهر ولا كأنه صاير شيء. الولد عمره 17 ونص. زين وصار بعدين بطلال الولد ثاني يوم رجع البيت. الولد خلاص وصل مرحلة أن اللي يذبح أمه ولا يذبح أبوه هذا خلاص لا ترجع منه خير هذا ذبحته حلال. ثاني يوم جت البيت أخته اللي اتصل عليها وما جت لأنها عندها ظروف. دخلت البيت العادة أن تنزل تحت من الباب الأرضي هذا. لما جت بالدش ولا تشوف نفس الحجر كذي مسكر الطوب هذا مسكر الباب كله. استغربت الشبابيك ما قدرت تدش وتشوف في دم على أطراف البيبان ودم عرفت في شيء غلط. قامت طلعت من البيت وهربت يعني واتصلت على زوجها وقالت له الموضوع كذا كذا كذا. قال له خلنا نروح الشرطة نبلغ. وفعلا راحوا الشرطة لما دخلوا ولا جثة 12 شخص متوفين من بينهم الأطفال والبنات وإخوانه وأمه وأبوه حسبي الله ونعم الوكيل. تم إلقاء القبض عليه وتم الحكم عليه بالإعدام بعد 5 سنوات. بعض المفارقات في القصة، طبعا الأحداث هذه اللي أقولها لك مستحيل تقراها بأي مكان لأن اللي يروي لي إياها شخص مقرب من هالعائلة. يقول لي أبو طلال من المفارقات العجيبة أن لما دشوا رجال الأمن يعرفون أن اللي داخل البيت 11 شخص شلون صاروا 12 شخص. لقوا جثة ولد شباب صغير كبر عمر سعيد المجرم هذا. طلع هذا صديق سعيد. بالليلة اللي سعيد قتل أفراد أسرته جاء له الولد المسكين هذي وجايب له مذكرات علشان يبيه يدرس معاه. قال له ايه تعال تعال انزل لي تحت. نزل له تحت أول ما دخل البيت على طول سدد له طلقة وصار عددهم 12 شخص. المفارقة الثانية والغريبة، المجرم هذا باقي له من أفراد أسرته أخته اللي ما جت واللي كشفت الجريمة وأخو واحد اللي هو الكبير يشتغل في المملكة العربية السعودية. هذا المسكين بعد ما كشفوا الجريمة وأن أفراد أسرته كلهم توفوا اتصلوا عليه في المملكة العربية السعودية وقالوا له تعال أمك تعبانة. ما قالوا له قصة الجريمة لأن الموضوع ممكن ينهار الولد ويقرأ أحد الصحف اللي موجودة في الطيارة ولا فيها القصة كاملة. الولد مسكين وهو في الطيارة أغمى عليه وما صحوه إلا مسكينه هو في مطار عمان ويسعفون. الولد دخل بغيبو ولما صحى قالوا له القصة اللي حصلت بالكامل. طبعا الأخو هذا رفض أن أي يعني تنازل أو استعطاف لأخوه المجرم، وبالفعل بعد 5 سنوات تم إعدام طالب الثانوية المجرم. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة إن شاء الله القادمة. فمان الله، مع السلامة.